أشكو غرامي يا نور الوجوه وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي العهود وأرى باب السلام يا زكي العهود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن سراج الكون إني عاشق مستهار يا سراج الكون إني عاشق مستهار مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا معدن الجود اصرفي الأعراض عني أضمان الغرام اصرفي الأعراض عني أضمان الغرام فيك قد أحسنت ظني يا بدر التمام فيك قد أحسنت ظني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو التهامي.